هو الاصل بين الولى والبر. وهذا لا شك امر فيه التعب. لان اذا كنت السياسه الشرعيه هذه السياسه راح يدخلها تدخلها كثير من الاخوه. مثل ما حصل الان يقولون ما يصلح يعني انت اليوم 70% ولا يقول لك 80% من الناس على البدعه يعني نهجرهم يعني خلاص ما عاد يبقى الا حتى الفلوس تسكر الابواب على انفسنا ونغلق الابواب على انفسنا لانه عامه الناس ايش؟ وقعوا في البدعه عامه الناس جابوا لنا قاعده جديده قال احنا نهجر البدعه ولا نهجر المبتدع نهجر البدعه او قالوا هذه من باب السياسه الشرعيه على ايش ماذا؟ لانهم يريدون انه اذا كان هاجر قيامنا المهجور وينتفع المهجور نعم هنا يقول يجوز ان يهجر. اما اذا كان ما ينتفع وهم اكثر منك وما راح يرجعون اذا ما في مصلحه من الهجر اذا الهجر لا يشرع. هذا مرادهم بكل الاصل لا شك التعبد لله تبارك وتعالى. هذا الامام احمد رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه يقول أن الخليفة والقضاة والمعلمون وأئمة المساجد والخطباء وعامة الناس انحرف زمن الإمام أحمد فكان هو الجماعة. وما شفنا أحمد بن محمد قال والله ما دام الناس كلها إذا أنا ما يصلح نهجرهم لازم ايش؟ نروح نشوف كلمات وجوب الهجر وعدم المناظرة وعدم المخاطبة وعدم المجادلة وعدم الجلوس معهم جد كلام الإمام أحمد. والإمام أحمد ذكر هذا متى؟ في زمن الفتنة والمحنة كان هو واحد اثنين ثلاثة أربعة والأمة كلها على ماذا في بغداد؟ على الحراك والابتداع. المسألة لا شك تعبد لله جل وعلا. واحنا دائما نقول وننصح حتى لهؤلاء أن النصوص التي تحكم يعني العلاقات بين الخلق وبين العباد سواء كانوا من أهل الإيمان من أهل الإسلام من أهل السنة من عامة أهل السنة من خاصة أهل السنة تلو الكفار كذلك. الأمور اللي تحكمنا مع الحكام مع المحكومين مع الصغار مع الكبار الأمور اللي تحكمنا لا شك فيه هو الذي يحكم. وهذه النصوص تجتمع كما جمع العلماء أول نصوص التناصح وجوب الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثم وجوب أو نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نصوص الولاء والبراء. رقم أربعة يا عبد الله السياسة الشرعية رقم أربعة يعني أنا عندما أهجر المبتدع أولا أناصحه أمره بالمعروف أنهى عن المنكر ثم أهجره. هذا الهجر إذا جئت بترتبة معناها تحكم كل هذه الأبواب التي قد سبق ذكرها باب المناصحة باب الأمر بالمعروف باب الولاء وكل ذلك والعياذ بالله. ثم الهجر من قال أن الهجر فيها السياسة الشرعية في المهجور؟ من يقول هذا؟ والله لا يقول عاقل. أنا ما نقول يعني صاحب سنة لا حتى العاقل الآن أن الإنسان يخاف على عقيدته ولا يحرص على عقيدة غيره أكثر. الحرص على ماذا؟ حتى أهل القروش الفلوس يحرص على فلوسه ولا يحرص على فلوس جيرانه وجواريه؟ أول فلوسي وبعدين جيراني نفسي ثم الأقرب يا شيخ. أما أهمل نفسي فالهجر يا شيخ شرع صيانة للنفس. الهجر شرع صيانة لعامة الأمة. الهجر شرع صيانة لنصوص الوحي. والمعنى الفصيح للكتاب والسنة Thank you.